بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا رب العالمين. أيها الأكارم، ما زلنا في الحديث عن المجرورات، هذا التقسيم الثالث، المرفوعات أولا، المنصوبات، المجرورات. وجاء حديث الإمام ابن هشام كما تذكرون حديثا في غاية المنهجية والدقة والتفصيل الذي عرض فيه أنواع المجرورات. بدأ بالحديث عن الحروف والأصل في الجر للحذف، بعد ذلك سيحدثنا عن الجر بالإضافة، وسيتحدث عن درس ثالث، الجر بالمجاورة. بدأ الحديث عن الحروف، ما مزاياها، كلمة من، كلمة إلى، قال هذا الحرف يدخل على اسم ظاهر ويدخل على ضمير، بعض الحروف لا تدخل إلا على أسماء معينة، أسماء مخصوصة، ومر معنا هذه التقسيمات. وصلنا إلى التقسيم الرابع، تذكرون التقسيم الثالث حين قال ما يجر لفظتين بعينهما وهو أكثر، فإنها لا تجر إلا اسم الله عز وجل وكلمة رب، أي ربا مضافا إلى الكعبة. من أبرز الشواهد، وهي شواهد قرآنية، تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله لقد آثرك الله علينا. ما الفرق بين الجر بالباء والواو واللام والجر بالتاء؟ ما الفرق بينهما؟ حين يستعمل العربي أو حين نجد في البيان القرآني كلمة تالله نلمح فيها معنى التعجب، هذا لا نجده بالباء، لا نجده بالواو. إذن الآيات التي هي أمامي، تالله تفتأ تذكر، تالله لقد آثرك الله علينا، وتالله لأكيدن أصنامكم، فيها معنى التعجب. جملة تذكر جواب القسم، جملة لقد آثرك الله علينا أيضا جواب القسم، جملة لأكيدن أصنامكم جواب القسم. لدينا فائدة لا بد أن نقدمها لطالب العلم، التوكيد، توكيد الفعل المضارع توكيده أنواع. رقم واحد، التوكيد الواجب. التوكيد الواجب كهذه الآيات، آية لأكيدن، هذا التوكيد لماذا قال عنه آية الصرف توكيد واجب؟ أولا جاء جوابا للقسم، ارتبط باللام، ارتبط بنون التوكيد، دل على المستقبل، هذه شروط التوكيد الواجب. كل فعل مضارع أيها الأكارم ارتبط بلام، هذه اللام تسمى اللام الواقعة بجواب القسم، اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، دل على الاستقبال فتوكيده واجب. في كل القرآن الكريم، وأرجو أن تستثمروا هذه الفائدة، في كل القرآن لينبذن في الحطمة، ما نوع التوكيد؟ واجب. لماذا؟ فعل مضارع اتصل بنون التوكيد، ارتبطت به اللام دون فاصل، دل على الاستقبال. ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ما نوع التوكيد؟ واجب. سجلوا هذه الشواهد بكاملها تحت أي عنوان، توكيد الواجب. الرابع، ما يجر فردا خاصا، من الظواهر ونوعا خاصا منها، وهي كي. كلمة كي في درسنا حرف جر، ما مزاياها؟ قال: فإنها لا تجر إلا أمرين، أحدهما ما الاستفهامية، وهي الفرد الخاص، يقال لك جئتك أمس، إنسان يقول الآخر جئتك أمس، فتقول في السؤال عن علة المجيء، لما؟ لما؟ أو كيما؟ لما؟ أو كيما؟ هذا التركيب فيه اللام، اللام الجارة، وفيه ما اسم الاستفهام، حذف منه الألف، ما أصل لما؟ لما؟ حرف الجر إذا ارتبط بما الاستفهامية حذفنا منه الألف. عما يتساءلون، عما كيف كتبت؟ عين وميم. الآن يا عالما نحن لما حذفت الألف؟ قال: للتفريق بينها وبين ما الموصولة. كلام رائع جدا، للتفريق بين ما الموصولة. يدخل حرف الجر على اسم موصول فلا يحذف، لا تحذف الألف، تحذف الاستفهام، هذا اسم القرآن الكريم. الآن أتى المتكلم البليغ بهاء السكت، هذه ما اسمها؟ اسمها هاء السكت. كيما الكاف حرف جر، أصلها ما اسم استفهام، حذف الألف، التفريق بينها بين الاستفهام والخبر أي هو الموصول، الهاء للسكت. سيشرح ابن هشام رحمه الله هذا التركيب بتوسع، ما شرح الشواهد القديمة السابقة، قال لأنها معروفة لديكم، تطوع ليشرح التراكيب البلاغية لما وكيما. ماذا قال؟ قال: فكما أن لما جار ومجرور كذلك كيما، والأصل لما وكيما كيما، ولكن ما الاستفهامية متى دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها وجوبا. هذا سر القرآن، كما قال الله تعالى: فيما أنت من ذكراها. من منكم أيها الأكارم اطلع على تفسير هذه الآية فيما أنت من ذكراها؟ أظن أغلبنا أو معظمنا يقرؤون الآية كما قرأتها الآن، فيما أنت من ذكراها، صح؟ بعض المفسرين أتى بلطيفة تتعلق بعلم وقف وابتداء ووراءه معنى. ماذا قال؟ قال: فيما ووقف، فيما وقف، أنت من ذكراها يا رسول الله. ما رأيكم؟ رائع جدا، فيما وقف، أنت من ذكراها يا رسول الله، أنت مبتدا، من ذكراها الخبر، وقد ذكر في كتب التفسير. الآية الثانية: عما يتساءلون، عما يتساءلون، ما الأصل؟ عما. الآية الثالثة: بما يرجع المرسلون. الآن أتى بمزية صوتية، قال: وحسن في الوقت أن تردف بهاء السكت. لاحظوا هذا كلام رائع، أن تردف أن يأتي بعدها هاء السكت، كما قرأ الإمام البزي من كبار قراء مكة، وله مزية خاصة يعرفها القراء، له مزية خاصة في قراءة الفعل المضارع لعلكم تذكرون. جمع علماء القراءة مزايا قراءة الإمام البزي في التاءات خاصة، وضعوها تحت عنوان تاءات البزي. في درسنا تميز بأنه يتبع كلمة عم هاء السكت، والذي يعود إلى كتب القراءات أيضا سيجد أن الإمام يعقوب من القراء العشرة هذه مزية قراءته، قرأ الإمام يعقوب: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما ماذا فعل؟ ألحقها السكت، ألحقها السكت في هذه الشواهد، وتابعها العلماء من أول القرآن إلى آخره. يعني لا نقول هاء السكت فقط في ماء الاستفهامية، لا، مع جمع المذكر السالم: مسلمون العالمين. علماء القراءة أدرى بهذا الأمر. إذن كما قرأ البزي في هذه المواضع وغيرها. الثاني: أن المضمرة وصلتها، وهذا النوع الخاص، قال: وذلك هو النوع الخاص، تقول: جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني. فإن قدرت كي تعليلية، حرف تعليل، فالنصب بأن المضمرة، وأن مع هذا الفعل في تأويل مصدر مجرور بكي، وكأنك قل: جئتك للإكرام، جئتك للإكرام. من أين أخذنا الإكرام؟ من أين أخذنا هذا المصدر الصريح؟ من كلمة أن وما بعدها، معناها الكاف هي الناصبة. لا، الكاف الآن هي حرف جر، ارتبطت بأن مقدرة. إذن اللام هنا أيها الأكارم اللام لكلمة كي، جئتك كي تكرمني، ضعوا بدل كي اللام، جئتك لتكرمني، هذه كي التعليل. ولا يخفى عليكم أن المصدر المؤول إعرابه بحسب السياق. ما إعراب المصدر الأول؟ هل يفرد؟ هل يخصص بإعراب؟ لا، جاء أول الكلام مبتدأ، وأن تصوموا خير لكم، جاء خبرا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يرد مضافا إليه بعد كلمة قبل وكلمة بعد، يرد بدل اشتمال. إذن المصدر المؤول نلاحظ ونراعي السياق، أين مكانه؟ مبتدأ، خبر، فاعل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، معرب المصدر المؤول، فاعل. إذن المصدر المؤول محله بحسب السياق. هنا جاءت كي الجارة، معناها المصدر الأول في محل جر، هذا الجر. الخامس من هذا التقسيم المنهجي: ما يجر نوعا خاصا من الظواهر، وهو منذ ومذ. مرة في بعض الدروس أحببت أن أستثير همم الطلاب، فقلت لهم أريد شاهدا من القرآن الكريم فيه كلمة مذ ومنذ. سارع الطلاب إلى سطح المصحف، سارع بعض الحفاظ يحفظون في آية قرآنية لم ترد مذ ومنذ في القرآن الكريم، لم ترد مذ ومنذ في القرآن الكريم. إذن قال ما يجر نوعا خاصا من الظواهر وهو منذ ومذ. ما نوع مجرور مذ ومنذ حتى جعلها ابن هشام قسما خاصا؟ نحن منهجية براعة ابن هشام، غير أنه عالم، حسن العرض، حسن العرض. لماذا خصص مذ ومنذ؟ ظروف. قال فإن مجرورهما لا يكون إلا اسم زمان، لا يكون إلا اسم زمان، ولا يكون ذلك الزمان إلا معينا لا مبهما، أحذو الدقة، ولا يكون ذلك المعين إلا ماضيا أو حاضرا لا مستقبلا. تقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، يوم الجمعة معين ومحدد أم لا؟ هذا درسنا في الإعراب. نقول ما حرف نفي، رأيته فعل وفاعل ومفعول به، منذ حرف جر مبني على الضم، يوم اسم مجرور وهو مضاف، الجمعة مضاف إليه. أين نعلق منذ بالفعل رأيته؟ الحرف الثاني مذ، نقول ما رأيته مذ يوم الجمعة. الإعراب واحد، الإعراب واحد. أو نقول منذ يومنا، يعني يومنا الحاضر المحدد، نعم يومنا صارت اسم مجرور، منذ يومنا ومذ يومنا. بعض العلماء أيها الأكارم قال منذ لها أصالتها ومذ لها أصالتها، وهذا الواضح. ما رأيكم؟ منذ لها أصالتها ومذ لها أصالتها. بعضهم قال إن كلمة منذ هي أصلها مذ. نحن في غنى عن هذا التفريق. إذن عندنا كلمة منذ وحدها مستقلة، منذ مستقلة، وكلمة مذ أيضا مستقلة. ولا نقول لا أراه منذ غد، هذا ليس من طبيعة العربية، ولا مذ غد. وكذا لا نقول ما رأيته منذ وقت، لا نقول لا رأيته منذ وقت. النوع السادس ما يجر نوعا خاصا من المضمرات. أفكر هل جاء هذا القسم السادس في القرآن؟ ما يجر نوعا خاصا من المضمرات ونوعا خاصا من المظهرات، وهو رب. هل ورد في البيان القرآني كلمة رب حرفا جارا؟ فكروا، حديثنا عن كلمة رب، ورب حرف جر، عندنا آية قرآنية قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ما توجيه هذه الآية؟ ما توجيه هذه الآية الرائعة؟ هل يدخل حرف جر على فعل مضارع؟ يود فعل مضارع أم لا؟ فعل مضارع لا يدخل حرف جر على فعل مضارع. جاءت كلمة ما، ما أدق تسمية لها؟ قال ما مهيئة، ما مهيئة، هيئت ربا، وهي حرف جر للدخول على الفعل المضارع. إذن الشكل، كلمة ربا عند علماء اللغة لها ما يقرب من 8 لغات وأكثر. رب لغاتها متعددة. في القرآن الكريم هذه الآية الواحدة لها قراءتان. القراءة الأولى على الأصل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا الأصل. قراءة حفص وهي قراءتنا التي تعرفونها جاءت بالتخفيف، ربما ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. إذن اللغة. ثانيا العمل، ما عمل ربا؟ هذا درسنا. قال ربا تدخل على اسم نكرة، تدخل على اسم نكرة. ثالثا هذا يدرسه العلماء في مجال الشعر، علامة تدل ربا، هل تدل على التقليل أم تدل على التكثير؟ يعني هل دلالتها قلة أم دلالتها الكثرة؟ ما رأيكم؟ الذي ينهي الخلاف بين العلماء، خلاف بين النحويين، خلاف هل كلمة ربا تدل على التقليل أم تدل على التكثير؟ هذا الخلاف الذي ينهيه معرفة سياق الكلام. لو قلت لكم رب أخ لك لم تلده أمك، قليل أم كثير؟ قليل، قليل. رب أخ لك لم تلده أمك، قليل. رب دخلت على اسم نكرة. تحفظون الحديث النبوي الشريف، يا رب كاسية في الدنيا عارية، وفي رواية عارية يوم القيامة، يا رب كاسية في الدنيا عارية، خبر عارية صفة ثانية. الحديث الصحاح، يا رب كاسية في الدنيا عارية. طيب كملنا حاسبنا، ما في صوت. طيب خيرا خيرا خيرا، اللهم صل على محمد. انت سلمت علي عشان تطلع صورتك، سلمت علي عشان تطلع صورتك. لك لك لك هون عم يصوروا للملايين. درسنا للملايين، منين درسنا للملايين؟ تجي هيك تعمل المحبة، ها ما سويت شيء، نعم اخذت بوسة. يلا معليش خير يا أخي، بوسني بالجامعة يعني. خير يلا مريم لك ولي. سأقول فيه. ما أقولي جامعة أمي صعود.